الأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، مع علوم القرآن، يعني احنا على مشارف الانتهاء من مباحث الكلام على علوم القرآن، تكلمنا عن الوقف والابتداء وأهمية ذلك. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مبحث آخر، ومبحث إعجاز القرآن، الكلام على إعجاز القرآن، وسيكون الكلام أيضا فيه بعض الإجمال والكلام على أقسام القرآن، قسم القسم. وذلك يبقى لنا من المباحث الكلام على طريقة القرآن في عرض في العرض، وطريقة القرآن أيضا في المناظرة، وتعريف الجدل في القرآن، وكيف المسألة في طرح القضية العقلية في القرآن. إعجاز القرآن، الإعجاز في اللغة بمعنى إثبات العجز أو نسبة العجز إلى الغير، ولذلك تسمى المعجزة معجزة، لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها، لأنها فوق خارقة للعادات، فوق ذلك. اللهم اشفيها، اللهم اشفيها، اللهم اشفيها، لا بأس تهو، لا بأس تهو. والله ما علمنا عنها إلا أنها أشد الناس حرصا، ومن يعني من أعظم الناس انتباها في الدرس. نسأل الله أن يرفع عنها البلاء، ونسأل الله أن يلبسها ثوب الصحة والعافية، نسأل الله أن ينفع بها وبكم الأمة الإسلامية بأسرها. الإعجاز في القرآن معناه إثبات إعجاز البشر متفرقين ومجتمعين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهذا قد قال الله تعالى صريحا في ذلك، وأنه أعجز البشر جميعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، كما قال الله جل وعلا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جزاك الله خير شامد، أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وأيضا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قال: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وتحداهم الله تعالى بعشر سوار، وتحداهم الله تعالى بسورة. أمين رب العالمين، اللهم أمين، اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا، أمين رب العالمين. قال الله تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أنما أنزل بعلم الله. وأيضا قد تحداهم الله تعالى بسورة، قال الله تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقالوا: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وأيضا تحداهم كما قلنا على العموم بأن يأتوا بآية مثل هذا القرآن. ووجوه إعجاز القرآن كثيرة، وجوه إعجاز القرآن كثيرة، وقلنا بأن هذا القرآن قد غلب الفصحاء والبلغاء من فصحاء العرب، وكما قلت كانوا من أعظم الناس دقة وفصاحة وجزالة لللفظ وتنسيقا وسبكا، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بآية من مثل هذا القرآن. وكان أحدهم يعني يقف خطيبا للناس من الفجر من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وإن كان له عيب في لسانه يأتي بكل الحروف خلل الحرف الذي يظهر عيب لسانه من شدة الفصاحة وجزالة اللفظ والإتقان، ومع ذلك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال بعض المشوشين، قال هؤلاء المعتزلة، بعض المعتزلة وهؤلاء الرعاع الذين يتابعون هؤلاء المعتزلة، بأن الإعجاز في القرآن، ويقولون ليس الإعجاز في القرآن بذاته. هم قالوا ماذا؟ قالوا ذلك صريحا، النظام والمرتضى من الروافض الخبثاء، هم قالوا بأن إعجاز القرآن كان بالصرف، بأن الله صرف الناس على أن يأتوا مثل هذا القرآن. وهذا فصلنا القول فيه في الكلام على العقيدة السفارينية. وطبعا هذا كلام باطل، لأنه لو قال بأن الإعجاز فأن الله تعالى صرفهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وأعجزهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لكن هذا معناه أن القرآن في ذاته ليس معجزة، هذا معناه أن القرآن في ذاته ليس معجزة. وهذا سوء أدب مع الله تعالى، وسوء أدب أيضا مع كتاب الله جل في علاه. وقد بين الله جل في علاه أن الإعجاز كل الإعجاز في هذا الكلام الذي تكلم به الله جل في علاه. قال قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو اجتمعوا جميعا ما استطاعوا لذلك سبيلا. فإن الكلام كلام الله جل في علاه. ولذلك قال ابن مسعود كلام ربي كلام ربي. كان يقبل المصحف ويقول من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلام الله فإن أحبه فقد أحب الله. لأن الكلام الله صفة من صفات الله وصفات الله كمال سبحانه وجل في علاه. ومعنى أننا نقول هنا بأنه المسألة ست بالصرفة ولا أنه صرفهم الله جل في علاه نأته مثلي لأن القرآن كلام الله وهي صفة من صفاته. وقد قال الله جزما محكما في كتابه ليس كمثله شيء فلا استطيع حتى أن يأتي مثل هذا بحال من الأحوال. وكما أعجزهم الله تعالى قال وإن كنتم في ربهم ما نزلنا على عبدنا فأتوا به بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الإعجاز اللغوي في القرآن الإعجاز اللغوي في القرآن. هنا الآن الكلام على الإعجاز اللغوي في القرآن. الإعجاز عند له وجوه ثلاثة: الإعجاز اللغوي في القرآن، والإعجاز التشريعي، والإعجاز أيضا العلمي. ده الإعجاز العلمي هذا يعني الواحد بينأى بنفسه عنه، لكن هذا لابد من التنبيه عليه لأنه أيضا بين طرفين ووسط، هناك غلو ودفوع في هذا الباب. وفي التشريع من جهل التشريع تكون المشكلة الكبيرة ممن يجهل حسن تشريع الله في علاه في كتابه، لذلك يذهب إلى زبالات أذهان البشر. الإعجاز اللغة في القرآن هذا ظاهر جدا بجزالة بالنظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب، وأيضا البيان يعني قد أذهل أساطين اللغة. والحق بأن أسلوبه أسلوب ترى أسلوب الكتاب أسلوب القرآن فيها الجزالة فيها الفصاحة فيها البلاغة أيضا، هو لابد أن تعظمه إجلالا وأكبارا. وهذا الذي حدث من فصحاء وبلغاء العرب الوليد بن المغيرة كان رجلا فصيحا بليغا وكان شاعرا. لما جاء أبو جهل قال تكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وسمع منه قال ماذا أقول والذي نفسي بيدي إني لقد علمت قريش بأنني أعظمهم شعرا أو قال أفصحهم شعرا. قال وإن هذا ليس بالشعر وليس بكلام الكهنة وليس أيضا من كلام الجن. وقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. وقال هو يعلو ولا يعلى عليه. قال ما قد طحن كل ما كان أسفله. الغرض المقصود تأثر تأثرا بالغا بكلام الله بكتاب الله جل في علوه لولا الجحود، لأنهم قالوا إنه مجتمع لك وجمع لك المال حتى تتكلم فيه قولا. فقال دعني أفكر. فوصف الله وصفا دقيقا لما كان منه بأنه قال الله تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال الله تعالى سأصليه سقر. وقال ذرني ومن خلقت وحيدا جعلت له مالا ممدودا ولكنه لم يشكر ربه جل في علاه. وأنت ترى دائما أسلوب القرآن يخاطب القلب أولا ويخاطب العقول، طبعا يخاطب القلوب والعقول وتواكب وتوافق بين القلوب وبين العقول. وأنت ترى من البلاغة والفصاحة وجزالة القول وأيضا التأثير العاغم على النفس تهتز الأركان وترتجف القلوب بسماع القرآن. كما وصف الله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. وأيضا قد قال الله جل وعلا والطور. جبير بن مطعم يقول مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كوني كافرا فوجدته في الحجر يقرأ يقول والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال كاد قلبي يطير حالة كفري حالة كان كافرا. شوف هذا شوف جزالة القرآن ماذا أثرت في القلوب. قال كاد قلبي يطير. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وسمع قارئ أن يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، فلما وصل إلى قوله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع شهق شهقا وسقط في الأرض ومرض شهرا والناس يعودونه ولا يعلمون ما السبب، ما سبب مرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لذلك انتظر أيضا بمخاطبة العقل والقلب معا في قول الله جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذا إجهاز على كل شبهة، وفيها إقامة الحجة البلغة الواضحة اللائحة للعامة من الناس. قال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. شوف يعني هنا اهتزت وربت وأنبتت، فلما يراها المرء هكذا يقول الله فعلا هكذا يكون البعث. إقامة حجة ليست بعدها حجة. ولذلك هي هذه مخاطبة عقل ومخاطبة قلب، مخاطبة العقل ومخاطبة القلب. القلب يستشعر بعظيم ربوبية الله جل في علاه، والعقل يوافق على ذلك ويعلم بالقياس البديع الذي يحدث، يقول بأن الخلق سيكون مثل ما أحيا الله هذه الأرض الموات. وأنت ترى كيف يصلك أسلوب الله جل في علاه، الأسلوب في القرآن على مسائل التمكين لأهل الإيمان والتوحيد الضعفاء، وأن الله جل وعلا يمكن لهم ويهيئ لهم الأسباب الخفية التي يكون فيها التمكين. هذا كما قلنا فيها ما فيها ما يسري في البدن ويؤثر في القلب وأيضا يزن العقل، لما قال الله جل وعلا: وشراه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال: الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرني مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وقال الله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ونعلمه من تأويل الأحاديث، وقال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا ترى بأن الله جل في علاه يقول في قصة يوسف أيضا كيف أنه يؤثر أيضا تأثير الأسلوب البلاغي في هذا الباب، عندما يتكلم على مسألة العاطفة التي جرت بالنساء. جزاك الله خيرا. جزيت الجنة. قال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ترى مزيجا حلوا سائغا يخفف على النفوس وأيضا ترى الأدلة العقلية الباهرة، يعني تزن العقول وما استطاع أحد ردها بحال من الأحوال. يعني أختم الكلام على الإعجاز اللغوي، هو كثير، وطبعا هذه مسألة لابد أن نعلم أن الإعجاز اللغوي يظهر أيضا في جميع القرآن من أول القرآن إلى آخره، لكن أختم فيه بهذه المثل الذي تناوله العلماء فيما حدث مع الأصمعي، وتعرفونه هو من هو في الفصاحة والبلاغة والشعر. مر على امرأة فصيحة وسمع أبياتا لها من الشعر، فقال لها الأصمعي، قال لها: قاتلك الله ما أفصحك. فقالت له: ويحك، أو يعد هذا فصاحة؟ بعد قول الله، شوف هزات الجبال التي تأتيك بقى، أو يعد هذا فصاحة؟ بعد قول الله جل في علاه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن راده إليك وجعله من المرسلين. عجب منها طبعا. ثم قالت: لقد جمعت هذه الآية على وجزتها بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. زهل الأصمعي من شدة فهم هذه المرأة وإدراكها لهذا الإعجاز اللغوي في هذا الكتاب. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. شوف ابتدأها يعني أمرين نهيين بشارتين، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يمكن أن تقول أوامر ثلاثة، الأمر الأول وأوحينا، لكن هو من أجل أنه وحي وخفي ما اعتمدت عليه. اعتمدت على إيش؟ قالت: فأن أرضعي، هذا الأمر الأول. فألقيه، قال: فإذا خفت عليه فألقيه، هذا الأمر الثاني. والآن النهي، قال: ولا تخافي ولا تحزني، النهي الثاني. قال البشارتان: إن رده إليك البشارة الأولى، وجعلوا من المرسلين البشارة العظمى، وكانت ترتيبية. فهو لما وجد أن المرأة توغلت في الفهم من إعجاز القرآن تعجب جدا، وذهل هذا الأصمعي. وأصمعي تعلمون أنه هو الذي أخذ الوزن الذهب، هو صحيح لما دخل عليه، وطبعا كان هو الأمير، كان يحفظ أي قصيدة يحفظها من إيش، من مرة واحدة. وعنده عبد يحفظها من مرتين، وعنده أمة تحفظها من ثلاثة، ومرتبهم فيحفظها يقول هذه كتبت قبل ذلك ويعطيها له. ثم بعدك يقول لست أنا، عشان ما يحسب منه هو، يأتي الثاني. لكن أسمعي ذكي، شاعر فصيح وذكي فاهم، فعلم أن المسألة فيها ما فيها من إيش، من الخفايا، فأتى لهم بالطقطقة والسقسقة التي أتى بها هذه. صحيح، حتى ها على صوت صفير البلبل. فهو بعد ذلك أعجمها عليهم إعجاما يعني، وبعد ذلك رد على المال قال لكن لا تفعل يعني بالشعراء هكذا. الغرض المقصود أنه يقال أن عقله انبهر جدا، ذهل عقله من فصاحة المرأة بالنظر إلى كلام الله جل في علاه. أنا كنت أبين أيضا وجه الإعجاز اللغوي والفصاحة في الصور، في بعض الصور، فأرجئها ردا على سؤال الأخ، لأنه هناك سؤال أخ فاضل أتى، محمد أتى بسؤال أنه في أناس يقولون أنه الإعجاز ما يكون نفسه، صح كده؟ سنبين في صورة واحدة، شوف صورة واحدة ما فيها من الإعجاز الذي لا يبهر العقول وتهتز القلوب له. أما الإعجاز التشريعي في الأحكام، فالإعجاز التشريعي في الأحكام عظيم، ولذلك أنت ترى القوانين الوضعية أو النظم. قال الله تعالى منكرا عليهم إنكارا بالغا، قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما سبحانه وتعالى. أنت ترى أيضا عظيم التشريع عندما درج الله تعالى التشريع في تحريم الخمر، هذه سنة التدريج في تحريم الخمر وحدها تبين لك الإعجاز التشريعي في هذا القرآن، لا سيما أن الله جل في علاه قال يعني في في في في تشريع الله جل في علاه في الأحكام يعني يراعي القرآن كل مصالح الناس. الأصل فيها بذلك أنه يأتي للمصالح الخمس، الضرورات الخمس، وفيها ما فيها مراعاة الجمع على الفرد إن تزاحمت. وأيضا أنت تعرف أن التشريع درء المفسدة الكبرى بفعل المفسدة الصغرى، من عظيم أنواع التشريع. يقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. شوف هو الآن ارتكاب الدنيا دون لدفع الكبرى، لأنهم في هذا الباب لو لو لو لو لو, لو, لو أكثروا عليهم في تسفيه آلهتهم وتسفيه أحلامهم، فإنه يتجرأ كل واحد منهم على الذات الإلهية المقدسة، وهذا من أعظم نظم التشريع الإلهي. وأيضا من ذلك التشريع الإلهي، شوف انظر إلى القياس وطرح ما كان عليها الجاهلية في الفرق بين الشريف وبين الضعيف. كانت القبيلة إن كانت القبيلة لها ما لها من المكانة والوزن الثقيل، لو قتل منها قتيل لا يرتضون إلا 100 رجل يقتل من هذا القتل لهذا القتيل، وإن كان ضعيفا يمكن أن يجبروه على أخذ الدية ولا قصاص. والله جل وعلا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذا طبعا من الإعجاز اللغوي أيضا، لأنهم كانوا يقولون القتل أنفى للقتل. شوف هذه البلاغة والفصاحة التي يعني علوا بها إلى السماء، أنزل الله على آية أتت بكل ما عليه من بلاغ بقوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا أيضا من الإعجاز التشريعي لله جل في علاه. وأيضا من الإعجاز التشريعي الذي تراه بأن الله تعالى ما ترك لونا من الألوان في الجوانب الحياتية التي أتى عليها. جانب التشريع في مسائل النكاح، جانب التشريع في مسائل الولد واستلحاق الولد، جانب التشريع في مسائل الاقتصاد، قوام الاقتصاد كله في الكتاب. أما آية أطول آية في القرآن تتكلم عن الدين، عن مسألة الدين، والكلام على القوام الاقتصادي. هو الآن الجميع البلاد بأسرها عصفها النزول في مسألة الاقتصاد والهبوط الاقتصادي بسبب الربا. وانظر الآن القرآن من كم سنة والقرآن يتكلم على أن قوام الاقتصاد أي أمة لابد بابتعادهم عن الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا إلى قل، مهما كان فالربا إلى قل، جاء ابن سعود موقوفا ومرفوعا. فالربا ما قاله إلى قل، والربا فيه ما فيه من حرب الله رفع علاه، إذن فيه الضنك، لأنه لا يمكن اقتصاد بلد أو اقتصاد أمة تقوم على الربا. لأنه إيه فلسفة الربا؟ فلسفة الربا أن يجلس رجل وقدمه على الآخرين، هم ينزلون وهو يعلو، فهذا لا يمكن أن يكون هناك بطالة عظمى. وأيضا الزيادة في مسألة الفوارق الطبقية، هذا ثمرة الربا، وهذا أيضا من عظيم تشريع الله جل وعلا بتحريم الربا. نعم نعم والله ممتازة جمال، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم احفظنا بالقرآن. جزاك الله شيخ حاتم، جزاك الله خيرا على ما سطرت. اللهم احفظنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم احفظنا بالقرآن. وإن أردت أن تتكلم على الإعجاز التشريعي تكلم على العدل وطرح العاطفة جريما وطرح الأنساب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف لم يقيم عليه الحد. هنا يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط بالعدل، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كما أن الله تعالى قد جعل نظما أخرى في مسألة الحكم نفسها على مسألة الشورى. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي، هو ما يحكم بين الناس إلا بالوحي. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم، يسألونك عن المحيط قل، يسألونك قل، المسألة في الوحي. ومع ذلك أمره، وهو الذي يأتي الوحي أمره بالشورى. وقال الله تعالى: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. فهذه أطر ونظم وضعها الكتاب الحكيم. وقال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا ضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن نحى كتاب الله جانبا ومن نحى أحكام الله جل في علاه واعتد بزبلات أذهان البشر فإنه قد خسر خسرانا مبينا. وإن الله تعالى ما أنزل الكتاب إلا حاكما بين الناس، وإن الله يأبى أن يشرع معه. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، حتى أنه أنكر على الآخرين وقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها. وأيضا ترى من الأعجاز في التشريع وهو الكلام على المسائل حتى إقبال الناس على مسائل الآخرة في المسائل التي تخصهم في الجوانب الحياتية التي ترتبط بأمور الآخرة. فترى بأن مسائل الطلاق، مسائل النكاح، فأفرادها الكتاب أتى بها على بابها. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ما تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. شوف، فهمت فاطمة بنت قيس لما بت طلاقها زوجها وسألوها عن السكنة، قالت: ولم السكنة وأي أمر سيحدث الله بعد ذلك؟ بقول الله، ترجمة القول الله في علاه في التحكيم. شوف الإشعار الحكم، هي لا تخرج من بيتها. لما لا تخرج من بيتها؟ أن كانت رجعية، لعل الله يحدث أمر أنه يرق قلبه لها ويردها. ولذلك قالت: وأي أمر سيحدث بعد ذلك. ومنها أيضا الإعجاز العلمي، منها الإعجاز العلمي صراحة كما قلت أنا أتهيأ في الكلام عليه، لأني وجدت كثير من الناس الذين أفرادوا له تصانيف وأفرادوا لهم يعني محاضرات وأيضا برامج كثيرة يتكلمون فيها عن الإعجاز العلمي، وهي مسألة نظريات، نهايتها مسألة نظريات. وأنت لما تجعل القرآن أمام نظرية، طب النظرية طلعت خطأ ماذا يحدث؟ يكذبون القرآن بعد ذلك؟ هذا هذا هذا فساد مبين. والبعض طبعا خوفا من هذه المسألة شطح وذهب لإفراط وتفريط، إلى التفريط، وقال: ما في أي إعجاز علمي. والحق بأن الإعجاز العلمي في القرآن ليس معناه أنني ألي عنق النصوص من أجل أن أتي بعض النظريات العلمية، لكن الإعجاز العلمي وجد. أهم ما يقال في هذا الباب في الإعجاز العلمي هو مسألة أطوار الخلق في بطن الأم الجنين، هذا من أهم الإعجازات العلمية التي في القرآن. الناس ما كانوا يعلمون أن بأن الجنين له أطوار في خلقه، وأن الله على خلق الخلق بأطوار. فجاء القرآن فتكلم عن هذا الباب، وأصله قول الله في علاه: قل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعلمون. وقد قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق أو لم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد سبحانه جل في علاه. قد قال الله مبينا هذه المسألة، مسألة خلق الجنين في بطن أمه، الخلق كيف تكون. قال الله جل في علاه: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسرى. وقال الله تعالى: أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، من وين؟ من إيش؟ من نطفة إذا تمنى. وقال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. أمشاج يعني إيش؟ أخلاط. فتعلمون مسألة الإعجاز العلمي هنا في هذا الباب عندما تكلم على مسألة التخصيب ومسألة النطفة، وهو التقاء الحيوانات المنوية مع البويضة. هو لابد يكون في آلاف من الحيوانات المنوية حتى يخصب البويضة حيوان من هذه الآلاف. ها واحد سبحان ربي العظيم. يعني هذه مسألة من عظيم خلق الله. ها ملايين كمان ملايين. شوف واحد يخص بالبويضة فيها سبحان ربي العظيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يعني نطفة أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة. لذلك يعجز الطب إلى الآن إلى هذه المعجزة أن يصل إليه. وهي أنا سألت أطباء كثر وهم تخصص في التخصص ولم يستطيعوا أن يأتوا إلى ذلك سبيلا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثى، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه بالأعمال، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه بإيش؟ بالأخوال. بالأخوال. وإلى الآن لا ترد تفسيرا عند أي خبير ما معنى على ماء الرجل ماء المرأة ولا سبق ماء الرجل ماء المرأة. ولكن هذا أيضا من الإعجاز، هذا من الإعجاز. ولذلك يقول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وقال أخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. اهتدى عليه العلم الحديث الآن فقط بهذه المجاهر الدقيقة. وأيضا قد قال الله تعالى قد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. كل هذه الدقائق أتى بها من؟ الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. أتى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أتى بها الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ أتى بكل هذه المعجزات. وأنت ترى في المسائل التي ظهرت لهم مؤخرا في مسألة تضييق الصدر عند الصعود، والحق أنه قد تردها أيضا في الآية الأخرى. أنا سأثبت آية وأنا أريد أرى الإعجاز في الآية الأخرى. هذه الآية في قول الله تعالى فمن يريد له أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والصعود السماء طبعا تعلمون أنه يضيق الأكسجين جدا في هذا الباب. عارفون من وين؟ من أقصى الأكسجين في الطبقات العليا ما جاءت إلا من كتاب الله جل في علا. أنا أريد الآن الإعجاز في قول الله جل في علا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فيه يعرجون لقالوا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. حقا فيها فيها فيها ما فيها من الإعجاز هنا، وأن الصعود فيه ما فيه من السحر. كتبت يعرجون نعم هذا يعرجون تقصد يعرجون ولا يصعدون. ها ورفض عليهم بابا من السماء يعرجون نعم الصعود هكذا عقديا يفجر ممتاز فقال يعرجون. شوف هذه إلى الآن ما يفقون هذه مسائل كلها أتى بها كتاب الله الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. أيضا هم يقولون بأن مسألة وحدة الكون وكونه شيئا كان شيئا واحدا هذا يعني ما أدري يعني هل هذه فيها ما فيها. لكن الأصل أنا نقول بأن الله تعالى قال أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والآن هم يعلمون الماء. شوف الماء هي المسألة بأسرها مسألة الحياة وقام الحياة بأسرها واقفة على الماء. إذن عندنا أصلا القرآن وإن كان القرآن كما قلنا يهتم جدا بمسائل القلوب ومسائل الإيمانيات لكنه أيضا يبين الحقائق الكونية لأن هذا من باب عظيم ربوبية الله جل وعلا. إظهار هذا الباب من باب عظيم ربوبية الله جل في علاه. الآن نقف عند هذا الوقت صرح صح وعندنا دروس أخرى. الوقت صرح هكذا يعني ندخل في أقسام القرآن ولا نقف عند هذا؟ باب جديد نقف عنده منكم. نعم لأنه عندنا كتابان. نعم عندنا كتابان إشكال. لا تلمذي ليس في إشكال. ندخل فيه؟ نعم. طيب هذا كما قلنا، وهذا الباب باب مهم جدا لتعلم بأن هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا صالح لكل زمان ومكان، وتعلمون بأن الله تعالى هو عالم الغيب والشهادة سبحانه جل وعلا، يعلم ما يصلح به الإنسان ويعلم ما لا يصلح به الإنسان. لذلك شرع الله جل وعلا كان عن علم سابق، وأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. أنا جلست مع بعض الأطباء وذكرت ذلك أكثر من مرة، أطباء جهلة، يعني أنا قلت له لولا أنك جاهل لقلت لك أنت خرجت من ملة الإسلام. يعني رجل أتكلم معه في مسائل يقول لي يعني أنت تزعم بأن الله كان يعلم أن في شامبو ممكن يستخدم وأن في عطور مثل هذه العطور ستكون في هذا، بيتكلم على هذا على مسائل معينة بينكرها على من يتمسك بها سنة، فيقول هذه 1400 سنة، وهذا كلام يقوله ويقوله بكل بملء فيه بصلافة وبجاحة كبيرة جدا. لولا ما أوقفه إلا أنا قلت له أنت جاهل وجهلك جهل مركب، ولولا ذلك لكنت أنت أصلا في إعداد الكفر ليس في إعداد المسلمين. لكننا نقول دائما الذي يتجرأ على إخراج المسلم من الإسلام هذا جاهل جريء يضيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال الأخي كافر فقد باء بها أحدهما، لكن الجهل يعصف بالإنسان كثيرا في هذا الباب. وإلا فالرجل الذي قال فاسحقوني جهل بباب قدرة الله جل في علاه. الغرض المقصود بأن هذا القرآن العظيم هو معجزة، هذا المعجزة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المعجزة التي هي يعني قد من الله بها على هذه الأمة، وفلاح الأمة وسداد الأمة ورشاد الأمة وتقدمة الأمة وسيادة الأمة وقيادة الأمة وريادة الأمة. مرهونة بكتاب الله، مرهونة بكتاب الله، وكتاب الله يحفظ من لعب المتخبطين المتهوكين. يعني لما تسمع رجلا يأتي بآية من آيات الله جل في علاه يقول لك مرر هذه الآية على رأسك وصرفها كيفما شئت، احملها على هواك على ما تحب احملها على كتاب الله. يلعب بكتاب الله هكذا في هذه الأزمنة، يلعب بكتاب الله هكذا. وأبو بكر الصديق يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا تكلمت في كتاب الله جل في علاه من غير علم. ابن عباس الذي احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ابن عباس ترجمان القرآن، يقول فيه النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يقول ما عرفت فاطر معنى فاطر إلا لما جاء العربي وقال هذه بيري أنا فطرتها، ما علمها إلا منه. فالحق أن يعني كتاب الله جل في علاه كتاب، هو كتاب أمة، هذا الكتاب هو قائد الأمة، تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنته. وقال عمر الخطاب بين أيدينا كتاب الله جل في علاه، فقال أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، التمكين والقيادة والسيادة والريادة كلها تدور على كتاب الله جل في علاه. وقلنا ما من نازلة كما بين شافعي وغيره، ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فلا يمكن أن يكون كتاب الله جل في علاه يعلق في السيارات ويعلق الآيات في أبواب على أبواب البيوتات من أجل التبرك، هذا سوء أدب مع الله جل في علاه وسوء أدب مع الكتاب. هذا الكتاب صالح، ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، هذا الكتاب كتاب لجميع أنواع الجوانب الحياتية وأيضا ارتباط الناس بالآخرة. الكتاب جاء يجلي هذه الأمور تجلية واضحة جلية، ولا يمكن أن ترى أحدا لا يقول بذلك إلا مهووس متهوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر الخطاب عندما رآه يأخذ التوراة وبين كتاب الله جل في علاه قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب، أمتهوكون فيها ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فكتاب الله جل في علاه الإعجاز، كل الإعجاز في كلام الله جل في علاه. طيب إلى مبحث آخر من مباحث الكتاب، وهو أقسام القرآن. أقسام القرآن، القسم بمعنى الحلف، القسم بمعنى الحلف، لأن لن أكمله، نعم الوقت هيطول علينا أنا أعرف، لن هيطول علينا، أنا أعرفه الأول وأبين صيغ القسم وأقف عندها ونأتي بها، لأننا سنأتي بأقسام القرآن لابد أن نضم معها أيضا أمثال القرآن، أمثال القرآن فيها ما فيها من الأهمية بمكان. نعم، طبعا الحلف كما هو تأكيد أمر ما بذكر معظم عند الطرفين، أو هو ربط النفس بالامتناع عن الشيء أو الإقدام عليه، بمعنى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقادا. الصيغة الأصلية للقسم في القرآن هو التصريح بالقسم، هو التصريح بالقسم، كما قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وقد يحذف فعل القسم ويكتفى بالباء ويؤتى أو يؤتى عوضا عنها بالواو في الأسماء الظاهرة أو التاء مع لفظ الجلالة، كقول الله تعالى: والليل إذا يغشى. والليل هنا واو، الواو هنا واو إيه؟ واو القسم، الواو هنا واو القسم. وقول الله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم، يعني وتالله لأكيدن الواو هنا زيادة، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. والبخاري تسمح في هذا، عندما يحتج بالآية ممكن أصلا يضع الواو قبلها، البخاري تسمح في هذا، لكن الآية ها لو إيش بالنسبة للواو، الواو أصلا على واو القسم هي عوض عن فعل، الواو أصالة عوض عن فعل، الواو أصالة عوض عن فعل. طلع المصحف شيخ، طلع المصحف من الكتاب من وتالله لأكيدن أصنامكم. أنت واهم صبر، لا وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، حق وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وهذا رايح صحيح هذا. لعلمك أصلا يعج بالحفظة، أين هم؟ الآية أتونا بالآية، أحد منكم يأتينا بالآية. يا وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ها جهاد أتى بها الآن، جهاد أتى بها وتالله، صحيح هذا هو، وهذا صحيح، لأن الواو عوض عن فعل القسم، الواو عوض عن فعل القسم. لا مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. الآن الآن الآن الوهم أدركنا جميعا، الخلاف في المجلس كله. طلعتها من المصحف وتالله. نعم، ما ايش فيه؟ اما ليلى ام خاضر، ايش اللي بيحدث هذا؟ طلعتها من المصحف صح؟ ما ارى هي الايه 57: وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. يبقى هنا الان اكيد الوهم أدرك من لم يأتي بها، على حفظي بس، رجع على حفظي بس صحيح. وكله تالله، كله، لكن هي وتالله لأكيدن أصنامكم، لأن الواو عوض عن فعل القسم، الواو عوض عن فعل القسم. طبعا فائدة القسم، القسم المؤكدات المشهورة يعني لقطع التردد وقطع الشبهات ودفع ضرر الشبهات والشك الذي كان فيه هؤلاء الكفرة الفجرة، فكان الأمر فيه على القسم. وأيضا للتهديد والوعيد، كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنقف عند هذا، نقف عند هذا، إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ أقسام القرآن وأمثال القرآن. في طوال الصور دون القصار، طبعا هذا لأنه لم يتذوق حلاوة القرآن، بل الإعجاز في أيضا قصار الصور إعجاز عظيم بليغ. أنت ترى في قل هو الله أحد تعدل في ثلث القرآن بما فيها بأنها حوت جميعا صفات الله جل وعلا، وهذا إعجاز في حد ذاته، هذا إعجاز في حد ذاته، بأنه جمع لك بين أقسام التوحيد الثلاثة، جمع لك من توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. أيضا لما جاءوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يحل ويحرم في مثال، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرس أو عن شيء من الأطعمة، قال أو عن الحمر الأهلية، نعم، فقال ما أنزل علي فيه من شيء إلا هذه السورة الفازة. وقال الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها، صحيح. الزكاة في فيها، فقال ما في إلا هذه، إذا زلزلت الأرض زلزالها ولا إيش؟ فمن يعمل إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرج الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ أتذكر لا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل هو قال فيها في الإعراز فيها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى تعال أشرف أشرف مش ساكت إيش قرأها في القسم الياء والواو والتاء قلنا ذلك ممتاز هذا قلناه يا أستاذ أشرف وأنت علقت عليه فجزاك الله خير على التعليق قال تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن فليمدد له الرحمن مدا لما استيقظ جاء باسم الرحمن هذه أنواع البلاغة المهمة جدا الحق في هذا الباب جاء السياق هنا باسم الرحمن ترغيبا لأن الكلام إنكار على الكفرة والكلام الخطاب خطاب للكفرة فالله تعالى قدم لهم الترغيب وبين لهم أنهم بهم رحيم أنهم لو طلبوا الرحمة من الله تعالى لوجدوها وأن الله تعالى من رحمته أنه يقبل توبة الكافر وأن من تاب تاب الله عليه لذلك قال قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا فهنا الرحمن معناه هو في الضلالة لو دعا ربه جل وعلا أو تاب تاب الله عليه فكان سياقنا سياق مع أنهم في الضلال الله تعالى أراد أن يقرب عليهم ترغيبا يقرب عليهم ترغيبا للتوبة والأوبة وسرعة الفيئة لله جل في علاه سيجدونه رحمانا رحيما سبحانه جل في علاه ولذلك لما جاء القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الذي تقول لحسن إن الذي تقول لحسن لكننا قالوا عن أنفسهم قتلوا وسرقوا وزنوا فأنزل الله جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فناسب أن يقول بالرحمن حتى يرغبهم نعم تقول المقصود بالشبه في الحديث إذا على ماء الرجل ماء المرأة النوع أم الشكل الشكل الشكل لأن النوع جاء أذكر وأنس لا لا ما في ما لها تفسير ما أيوه إذا على أذكر وإذا سبق كان الشبه لماذا الاهتمام بالقرآن يتضاعف عند السلف وترك ما سواه فما سر ذلك في رمضان أما في رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأن التأسي برسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاهتمام بالقرآن فيه أعظم ولذلك كان جبريل يأتي يدرسه القرآن في رمضان كما في حديث صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم عرضه القرآن مرتين يا أبي هو وأمي وأيضا لأن الصيام يرزق الإنسان بالصيام التقوى لعلكم تتقون فالصيام مطهرة للقلب وكلما كان القلب طاهرا كلما عقل عن الله جل وعلا كلما كان التدبر أقوى وأقوى لذلك كان الاهتمام أعظم بالقرآن تقول هل إذا بدأنا حلقة القرآن بالدعاء في ذلك شيء يعني ليس على الاستمرار لو حدث على استمرار يكون هذا مخالف للسنة بل ممكن نقول بأنه بدعة ممتاز ابداع محمد صديق الان بينجلي في شيء يعني في اشياء كثيره معه الان ممتاز يا محمد يقول ما هو الاعجاز في قول الله تعالى ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ظاهر جدا الان انه تملك اهل الكفر في الدنيا الان ويقول الله تعالى لولا الفتنه على الاسلام لملكناهم فوق ذلك هل يجوز المؤذن ان يتحرك خطوات نعم له ذلك ما في شيء نعم الترمذي ما أدري ما أقول لك يا محمد الصديق حق لمثلك أن يقول ذلك كن خلف سين يا عم على ما تحب المهم مجموعة سين ترضى بيك بس. مسح الدعاء ختم القرآن في ايه بقى؟ ليس من السنة، ليس من السنة، هذا ليس من السنة. الذي ورد ورد عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهل بيته ودعا، هذا أنس. التعميم بقى وفي الصلاة وأنه لابد من ختم القرآن في رمضان وأنه لابد من الدعاء في ختم، هذا كله ليس من السنة، لم يصح، لم يصح يا جمال، لم يصح. يقصد أن المؤذن يمشي وهو يصح يا أستاذ أشرف، يصح يعني أقول يصح وهو جالس يؤذن، يصح. ما الفرق بين قول الله تعالى ما أنت إلا بشر مثلنا، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين، والآية الأخرى بنفس السورة بزيادة بزيادة واو وما أنت إلا بشر مثلنا. الحق بأن هذا الباب كما قلنا زيادة المبنى زيادة زيادة في المعنى، وهذا ندقق له بعد ذلك إن شاء الله. لم يرد يا جمال، الذي ورد ورد فقط عن أنس رضي الله عنه وأرضاه.